وأن يعصر منه هذا فيكفي التوسع فيه. وما نجس بغير الكلب ونحوه والصبي الذي لم يتناول غير اللبن إن كانت النجاسة حكمية وهي ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم أو ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح كفى وصول الماء إلى ذلك المحل بحيث يسيل عليه زائدا على النضح. وإن كانت عينية وجب زوال عينها إزالة الطعم وإن عسر ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاءه. النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. ومعنى النجاسة العينية أنها تشاهد بالعين، أي لها جرم، لها حجم، لها شكل. فمثلا لو رأينا مثلا قطعة من روث الحيوان أو من الغائط أو ما شاكل ذلك، هذه نجاسة عينية. إذا وجدت على ثوب فما الحكم في ذلك؟ لا بد من إزالة عينها، هذا بالدرجة الأولى، لا بد من إزالة هذه العين، ولا بد بعد ذلك من غسل هذا الثوب. أما إزالة العين فهذا شيء مقدم على كل شيء. لو غسلناها 1000 مرة والعين باقية عليها لا حجم فإنها ما زالت نجسة. إذا لابد من إزالة العين بالدرجة الأولى، يعني إزالة الحجم، إزالة الجرم كما يقولون. بعد أن يزيل هذا الجرم، أوصاف النجاسة لها 3 أوصاف. يعني لو قدرنا مكانها شيئا له طعم فتبقى هذا المقدار من الطعم أو الريح أو اللون. يا ترى لو نزلنا الماء عليها هل يكفي؟ لا، لا بد من صب الماء، يعني لا بد أن يكون الماء واردا والقطعة التي نغسلها يرد عليها الماء، يعني شكلها كشكل الحنفية تماما، الحنفية من الأعلى هذه يصب الماء، أو رجل يصب الماء من فوق وهذا الرجل الآخر يغسل، الشخص الآخر يغسل هذا الوعاء أو هذا الإناء أو هذا الثوب، بعد ذلك تنفصل هذه النجاسة إلى الأسفل. فإذا انفصلت وزال آثارها طهر الثوب. لكن لو جئت في قطعة محرمة مثلا فيها نجاسة، جئت في وعاء كالإبريق مثلا ثم أدخلت هذه القطعة أين في هذا الماء وأد ما بدي حتى ولو كان الماء يأتي إليها وأدور بها فهل تتطهر؟ الواقع أنها لا تطهر لأنها نجست الماء وصار الماء نجسا وعمت النجاسة بكل الأفواه بشكل آخر. يعني امرأة في البيت بال ولدها، بال ولدها أو تغوط مثلا في ثوب في بنطال، فألقت بهذا البنطال في الغسالة والغسالة عبدو ما كان، عندما صب الماء ماذا حدث في هذا الماء للتطهير؟ تنجس بهذا الثوب فنجس كل الملابس التي معه. إذا لابد من تطهير هذا الثوب أولا ولو بماء قليل نزيل عين النجاسة التي على الثوب، عند ذلك نغسله مع الثياب. يعني لو جاء الإنسان بطبق في ماء وجاب عبارة عن مثلا عنده جاكيت عنده بنطال وأخذ يحركه ضمن الطبق الموجود في الماء، حركه كثيرا هل نظفه؟ هل طهره؟ لو وصل إلى درجة النظافة في رأيه فهل وصل إلى درجة الطهارة؟ لا، لأن هذا التحريك ماذا فعل؟ الماء دون القلتين، وإذا لاقته النجاسة فإنه ينجس، صار الماء كله نجسا. وكان من الممكن بكأس من الماء لو صبه على مكان النجاسة وأزيلت هذه النجاسة يصبح الثوب طاهرا. أحيانا بيحط له 4 سطور 5 سطور ومع ذلك ينجس هذا الماء بكامله ولا يطهر. واحدة واحدة كل شيء في هذه الحالة سيؤدي معنا إلى شيء آخر. هل يمكن لنا نقول للنساء في البيوت معلمين لهم لا يمكن أن نأتي بالوعاء نجس ونجعله مباشرة أين في الغسالة؟ إذا لابد من غسله قبل دخوله إلى الغسالة إذا كان فيه نجاسة، وأعني بالنجاسة في مثلا ثوب متنجس لأنه سينجس كل هذه الملابس التي معه. نحن قلنا إن التطهير ينبغي أن يكون من الأعلى، ورود من الأعلى والماء منفصل من الأسفل. حتى الغسالة سواء كانت عادية ولا أوتوماتيك مثلا، فإن العادية تملأ بالماء وبعد ذلك ترقى فيها الملابس، فإن كان فيها نجاسة نجست كل الملابس. أما الغسالة الأوتوماتيك فهي الماء يخرج من الأعلى بفعل الضغط وليس من الأسفل، وخروجه من الأعلى بقيت الماء ولو جاء الماء القطع متنجسة. جاء الماء مرة ثانية العب تفضي لحالة، لو فضت 100 مرة كلما دخل الماء تنجس، وبعد ذلك عندما يخرج خرج نجسا بقي الوعاء نجس. ثم جاء الماء مرة ثانية ولو تكررت 1000 مرة صورة نحن لا نجد شيء، أما حكما لا بد من أن ينزل الماء من الأعلى إلى الأسفل. إذا دعوة إلى النساء، دعوة إلى كل إنسان، إذا أصيب نجاسة بطرف الثوب يكفي قليل من الماء يكون واردا من الأعلى ثم ينفصل الماء إلى الأسفل. هذا النوع كل الأواني عندنا تكون متنجسة بهذا الشكل إلا مكانا واحدا سمح الفقهاء فيه، وذلك لعذر الاحتراز عنه. سابقا كان الإنسان يدخل على المراحيض العامة، مراحيض العامة ما كان في حنفية وبرميش، كانت بتطفل بحرات تبع الجامع وبتصد بحياض في الأخدي عبارة عن جيران موجودة في الأخدي، هذا الجيران عم يصب عليه الماء وبعد ذلك يتدفق هذا الماء تدريجيا إلى الخارج. لو أخذنا منه ماء هل نحكم يا ترى؟ تركي واحد كانت ايده متنجسة وادخلها في هذا الجرن، فماذا احدث في هذا الجرن؟ ايضا نجسه، فكيف يتطهر به؟ الاصل في الاشياء الطهارة، نحن لا نحكم الا بطهارته، وللضرورة في هذه الامكنة عفي عن هذه المسألة. الحمد لله الان 90% انتهت هذه الامور وصارت يعني كلها برابيش موجودة مثلا أو أواني يستطيع الإنسان أن يصب. كان من الممكن أن يخرج شيء مثلا كحيوان جرف مثلا متنجس فيدخل في هذا الماء ويخرج، لا ندري هل هذا الماء تنجس أم لا، أحيانا غالبا يقع عليه ذلك. بعض الحياض لا يوجد لها مصرف في الأسفل يعني لابد إلا أن، أما إذا وجد لها مصرف والماء كان متوفر بإمكانك تسحب المصرف، راح الماء رشيت داير ملفتها في الماء ثم أغرقت هذا المصرف تعبأ من جديد وصلت إلى ماء طاهر بيقين. لكن هل نكلف ذلك في حياض الأغنياء؟ لا نكلف ذلك أبدا. إذا لابد من وارد ومورود، لابد أن يكون هنالك ماء وارد وهذه القطعة بأيدينا وبعد ذلك ينفصل الماء. هذا حكم يسمى النجاسة العينية. لكن النجاسة الحكمية ما معنى النجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية هي مكان وقعت فيه نجاسة ومع ذلك وصلنا إلى هذا المكان لا نرى لونا ولا نرى ريحا ولا نرى طعما أبدا، نعرف لكن هنا يوجد نجاسة قطعا، فما الحكم؟ لو قالوا على هذا الكرسي توجد نجاسة ماذا نفعل؟ نميل هذا الكرسي قليلا ثم نأتي بماء من هذا الماء نسكب هذا الماء وينفصل. ما حكم هذا الماء الذي انفصل؟ ننظر إلى هذا الماء، هل زاد وزنه؟ هل تغير لونه؟ هل تغير ريحه؟ لو زاد وزنه معنى كان هنالك نجاسة موجودة، انفصلت هذه النجاسة بوزنها فزاد وزن الماء، او زاد ريحه فمعنى ذلك، او تغير بمثلا لونه، الى غير ذلك من الامور، ما الحكم فيه؟ عند ذلك نقول هذا الماء اذا تغير لا يكون طاهرا، وان لم يتغير فيكون طاهرا، الماء الذي يعني نزل من هذا المكان لا يكون طاهرا، اذا لم يتغير يكون طاهرا وليس مطهرا، اما اذا تغير يكون نجسا. قال الامام العمريتي ولو جرى قليل ماء، قليل ماء يعني على محل نجاسته ازالها ثم انفصل، يعني النجاسه كان حكميه وليس بعينيه، ازالها ثم انفصل ولم يزد وزنا، يعني لم ياخذ معه شيء ولا تغير، ما تغيرت اوصافه، فطاهر ولم يكن مطهرا. اما لو بقي بعد إزالة النجاسة العيني بقي لون وبقي ريح، يعني أحيانا الألوان لا نستطيع دفعها، يعني مثلا لو كان الولد كثير البول وأمه كل يوم تريد أن تغسل له الثوب، فهل يصبح هذا الثوب طاهرا بالغسل؟ نعم، لكن لو كان هذا الثوب أبيضا فإنك تراه يميل إلى الاصفرار، ما حكم هذه الصفرة التي فيه؟ يبقى طاهرا ولو كان هذا اللون فيه. أما إذا كنا نشم رائحة منه ونرى لونا في صفتين عند ذلك لا يقبل. أما إذا كان إحدى الصفتين رائحة مثلا أو لون، وهذه الرائحة أو لون مع انفصال النجاسة حتما عند ذلك واحدة يعفى عنها. الشيء أكبر دليل إذا كان الإنسان ذهب إلى قضاء الحاجة وبدأ يستنجي قبل أن يبل يده بالماء، ويذهب بعد ذلك بعد خروجه من الخلاء يغسل بالصابون عدة مرات ثم يشم يده فيرى فيها رائحة النجاسة، السبب في ذلك أنه لم يبل يده قبل أن يلامس مكان التطهير، إذا تعشق في اليد رائحة النجاسة، يغسل بالصابون ويضع روائح ومع ذلك تبقى اليد فيها رائحة النجاسة، هل نقول يده نجسة؟ لا، يده طاهرة، ولكن ندعوه خاصة إذا كان أصحاب الأيدي الخشنة دائما قبل الاستنجاء ماذا عليك؟ عليك أن تشبع يدك بالماء حتى تكون هذه اليد يعني إذا لاقت النجاسة لا تأخذ منها شيء، يكفي صب الماء عليها تشمها لا تجد فيها رائحة، هناك تغسلها بالصابون 10 مرات ومع ذلك تشم بها الرائحة. إذا بقي اللون والريح يعني في شيء واحد فإنهما يضران لقوة دلالتهما على بقاء العين. قال ويشترط ورود الماء على المحل إن كان قليلا لئلا يتنجس الماء، يعني الماء ما دام دون قلتين إذا نزلنا فيه ثوب وعاء آنية وكانت نجسة فإنه يتنجس. أنا واقف على نهر الفرات حطيت الثوب صرت أغسله بقلب النهر بيطهر الثوب بيطهر لأن الماء يأتي كأنه يأتي من يعني من اليسار إلى اليمين وهكذا. قال لو وضعته في البحر فغسلت هذا الماء كثير جدا، نعم الماء كثير جدا، فإذا كان هذا الماء كثير ووضع، خليكم معنا يا أخواننا شوشوا علينا، نعم فهذا الماء إذا كان كثيرا واستطعنا فيه أن ندخل شيئا فيه نجاسة فعند ذلك يطهر هذا الثوب ويتطهر هذه الآنية إذا كان الماء فوق قلتين، يعني إذا كان في نهر كان في بحر كان في بحيرة كبيرة بحر تسكيه قاعد يغسل فيها شيء عنده محرم كذا، لكن الأفضل دائما من حيث النظافة والترتيب إذا كان هذا الماء محصورا الأولى الإنسان دائما أن يبتعد، لا يحب أن يؤذي الآخرين كما لا يحب هو أن يؤذى، لذلك حتى يعني ما يفعله بعض الناس في المساجد يتوضأ أحيانا بوجهه ويديه، ولكن إذا وصل إلى رجليه ولو كان الماء كثيرا لا ينزل رجليه في. طبعا هذه دعوة، يأتي كان بعض الناس يأخذ بطاسة من الماء ويسلوها على رجليه خارج هذه البحيرة، هذا أفضل. ودعوة أخرى إذا كان الإنسان مريضا وربما فيه شيء من المرض الذي ينتقل إلى الآخرين، نقول له لا ضرر ولا ضرار، عند ذلك ينبغي عليك أن لا تغمس في الماء حتى لا تضر الآخرين. نعم. قلنا هذا الماء أنت حطيت كأس، هذا الكأس وضعته كل شيء بحسبه، لو كانت على رخامة وقال لك إن هذه الرخامة مثلا قطعة من الرخام أصيبت ببولة وبعد ذلك جفت، ألقيت عليه شيء من الماء لتر من الماء، ثم جمعت هذا الماء الذي نزل منه فبلغ لترا تماما، نظرت إلى أوصافه بالنسبة للحجم لم يختلف شيء ولم يزد وزنه ولم يتغير أحد أوصافه، ما تحكم على هذا الماء؟ طاهر، لكنه غير، يعني معنى طاهر لو انتقل إلى بعض الأشياء التي تكون في الثوب فماذا يكون الحكم؟ يعني صار في الرشاش تبعه، لا نقول نذهب ونغسل، واحد فايت مع مثلا عبي عاون المغسل ألب له الميت إلى غير ذلك، فجاء ببعض رشاش من الغسل طبعا بعد إخراج الفضلات منه، لأنه بالأول أول عملية الغسل بيخرجوا له الفضلات من بطنه، يا ترى لو خرجت هذه الفضلات هذه نجاسة عينية، أما بعد من الماء الذي صب على جسمه لو طرش واحد فيه هل نقول إنه هذا الماء نجس؟ لا، هذا الماء ليس بنجس، لأننا لا نزيل نجاسة وإنما نفعل التكريم مثلا في هذا الميت. هذه النجاسة الحكمية أحيانا يضطر اليوم قيم المسجد أن يقوم في طريقتها، مثلا ثوب سجاد مثل السجاد في المسجد ما بقى إلا بعض الناس شافوا ولد بواب جيبوا كرسيين ثلاثة وحطوا حواليه وطلع كل واحد، إذا ما كان فقيه هذا اللي عم ينظف المكان لا يستطيع أن يفعل شيء، كيف يفعله؟ نقول له أولا يأتي بتنظيف، يعني يغسله غسلا جيدا زال كل شيء من الأثر، يغسله في المكان، حط له ماء وحط له صابون وعزل الماء وعصره إلى غير ذلك، مع ذلك كله على الطريقة الشرعية ما حكم هذا المكان؟ لأنه ما صار في انفصال من الأعلى إلى الأسفل، ما زال نجسا، يتركه حتى يجف، أين مكان النجاسة؟ هنا. هل يوجد لها عين؟ ذابت عينها، ماذا بقي منها؟ بقي منها نجاسة حكمية، ماذا يفعل؟ يأتي بالماء فيصبه على هذه النجاسة، تنزل هذا الماء إلى أين؟ إلى الأسفل. الظاهر كيف حدث؟ أنه صار طاهر. أسفل السجادة ما لنا علاقة فيها، الآن المكان الذي تضع جبهتك عليه صار طاهر أم غير طاهر؟ إذن طريقة للتطهير، تطهير النجاسة العينية إلى تحويلها إلى نجاسة حكمية، وبعد ذلك صب الماء عليها، وبعد ذلك التشرب، عند ذلك يطهر أمثال هذا السجاد في الماء في المسجد، وإلا يبقى نجسا مهما نظف. قال أنا جبت آلة تبع السجاد فيها شامبو فيها كذا وبتمص لفوق إلى غير ذلك، قال له ساوي اللي بدك، يا ما زال المكان نجسا بعد ما بتخلص تماما، لو شميت رائحته عطرة إلى غير ذلك، تتكلف انه بعد ما جف تجيب كأس من الماء وتصب عليه الماء ينزل الى الاسفل، ذهبت النجاسة العينية ثم ذهبت النجاسة الحكمية. نعم. عندنا شيء اخر، لو صبغنا بشيء نجس ما هو حكمه؟ يعني اشياء نجسة وردت على ثوب، وردت على جلد فصبغ ذلك، ننظر هل هذا فقط انفصل منه اللون وذهبت العين أم زاد الوزن بسبب الصباغ؟ يعني مثلا ثوب قماش أحيانا بدخلوا على منطقة، يعني افترض على واضح الصباغ نشب، كان وزن الثوب الخام قبل ما ينزلوا على المنجنة كانوا من زمان نزلوه إلى غير ذلك كان وزنه 5 كيلو، لما منطالعه بصير وزنه 6 كيلو، احيانا بيحطوا له شويه ملح للغش لانه بيبيعوه بالكيلو. ايه بصير وزنه 7 كيلو. نعم لانه بيبيعوه بالكيلو. نعم وهذه مساله للغش فقط يعني ما فيها شيء من يا ترى. نعم نحن عم بين لهم مشان ما يغش. نعم لذلك نعم اذا نزل هذا في هذه الاله دخل الثوب 5 كيلوغرامات وطلع زيادة عن 5 لو بشيء قليل ما حكمه؟ هذا هنا السؤال ما حكمه؟ يا ترى لو كان هذا الصباغ نجسا وزاد وزنه اذا عين النجاسة اين بقي؟ في الثوب. عند ذلك نقول هذا ثوب متنجس لا يطهر حتى يعود الى وزنه الاول. اما لو لم يزد وزنه ما زاد وزنه ابدا عدم زيادة الوزن معنى ذلك انتقل اليه اللون وصلناه بعد ذلك ولم يزد وزن هذا الثوب او وزن هذا الخيط فما الحكم في ذلك؟ يكون طاهرا بعد الغسل. يكون طاهرا بعد الغسل. قال يطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل منه ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون بعسر زواله. فإن زاد يعني الوزن ضر، فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يضر لم يطهر لبقاء النجاسة فيه. يعني زاد الوزن طبعا اللون لا بد أن يبقى، لكن الوزن إن زاد مع الثوب فإننا نقول عين النجاسة ما زالت موجودة في هذا الثوب. ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء من أرض ماء صب ماء غمره طهورا. يعني هلا في عنا كما فعل الصحابة صبوا عليه ذنوبا من ماء لما بال ذلك الصحابي. ايه قاعد البستان انت ام بات ابنك الدم منه؟ طيب احيانا تنتقل تحط سجادتك تنتقل ماذا تفعل؟ جيبونا سطل ماء كتونا وين فوق هذا البول انزحب هذا البول والماء فشربته الارض صار المكان طاهر صار المكان طاهرا. اما اذا صب على نفس نحو البول فانه لا يطهر. في بول عامل بعه وراح كترون عم كبرت البعه صار طاهر؟ لا صار بول ممدد وعند ذلك لا يمكن تطهيره. كانوا من زمان ممكن يخالطوا اللبن كان يفوت مثلا على الأميم وهالأميم حاطين فيه روث حيوانات جلة يعني روث تبع بقاء أخذوا هالشيء اللي طالع من الجلة هذا كلياته هي بقايا من روث حيوانات وراحوا خلطوا فيها شيء معين ودقوا اللبن. بعد ما دقوا اللبن سووا فيه حيط. هذا الحيط بيجوز تتيمم منه؟ لا ما بيجوز لأنه هذا الحيط مبني من النجاسة في الأصل أو جزء منه نجس ولذلك لا يمكن. يعني إذا خالط اللبن بلوك مثلا لكن من تراب آجر خالطه شيء من النجاسات فيبقى على نجاسته ولا يطهر أبدا. نعم كالروث لم يطهر وإن طبخ وصار آجرا. يعني بيقولوا الناس إيه فات على النار فات على الفرن الفرن بيطهره؟ لا لا يطهره لعين النجاسة. يعني صارت مثل البعرة مشوية هل تطهر؟ وذلك هذه البعرة عبارة عن شيء متفتت وعند ذلك صارت شكلا كشكل الآجر. طيب هل آجر هي دخلت النار وصارت واحترقت منه؟ ما احترق الرمل تبع الصفوة تبع النجاسة صارت طاهرة؟ هاي صفوة النجاسة صفوة قد شعلت شعلت شعلت. يعني لو اخذت هلا الصفوة اللي طالعة من التنور تبع الجلة هذا الصفوة طاهرة ولا نجسة؟ نجسة اصلا كلها نجاسة والدخان تبع نجس. نعم شلون كانوا عايشين الله يستر طهرهم وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهر. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك أخي أنا ماسك عكازي هل نأخذ المسألة مثلا هل عكازي اللي ماسكها إجا هذا النجار حب يخدمني فيها وراح نزل فيها بقى شو بردخها بقلب البرداخ شو فيه سبيرتو سبيرتو بزاوية كمليكة أخذ يأخذ يرجع بقى طالع لي اياها عبارة عن عكازة جيدة بده يحملها، من قل له هذه العكازة وقف لي صلي فيها وحاملها، من قل له انت متصل بنجاسة، ليش؟ لانه فيها. ما هو سبب تطهيرها؟ قال له يكفي صب الماء على ظاهرها، يجيب بس كاسة شاي كتب من فوق تنزل لتحت خلاص طهرتي، ما بنقول له والله متشربة كذا كلام، يكفي غسل ظاهرها في الماء، لأنه الأصل وين موجودة كملكة؟ على الظاهر. فكيف يتم الغسل؟ يتم الغسل في الظاهر تماما. لو جفاف لحاله صار نجاسة حكمية، ما قلنا هل مثل في شيء من النجاسة ولا يوجد طبعا. نعم مطهر هو المعقم مو مطهر، في فرق، عقم عقم مكانا من الجراثيم وليس مطهرا. نعم صفي عنا هلا مسألة الزئبق وكذا، نحن نتركه لبكرة والحمد لله رب العالمين.